وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه فصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال

وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب واذكر عبادنا ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات